دي نقطة مهمة جدا. الظاهر ان المعنى، لانه الاسئلة كانت فيه كثيرة، مهم جدا عندي ومهم جدا الحقيقة عندكم انكم تعرفوه. الشيطان يا اخواني ليس دائما يقول اترك الصواب. مع الاسف معظم المسلمين فاهمين المسألة كده، ان الشيطان ده راجل كده ايه، بسيط وسهل وحلو خالص وقابله وبطبيعته، يعني يا فلان اعمل حرام، كانش حد غلب. لو الشيطان يقول له واحد اعمل الحرام مش هسمع كلامك ايها الشيطان. انما الشيطان له طرق وسائل، من ضمنها تقليل الاهميه، انه يحسسك ان الشيء الفلاني يعني مش مهم قوي، انت مديله الاهميه دي كلها ليه، ده مش مهم للدرجات دي، يعني ليس بهذه الاهميه، ده مسألة بسيطة، ده من القشور، ده إيه يعني لو تركت هذا؟ وقد تذكرت يوما أحد فضلاء الدعاة في القرن العشرين من الذين أسسوا عملا كبيرا في دنيا الناس في الدعوة إلى الله، أنه ضرب مثلا، خلينا نتنقل للعامية دقيقتين كده، بالبطيخة. البطيخة اسمها إيه يا جماعة في البلاد؟ البطيخة معروفة بقى وخلاص، ها، في البطيخة. فلو أنني البطيخة دي تستحمل إيه؟ ما تفسدش، تقعد قد إيه؟ أسبوع، يوم، يومين، ثلاثة، معرفش. إنما لو أنني قشرتها وألقيت القشر ووضعتها ربما لا تحتمل في هذا الحر مثلا ثلاث أربع ساعات، ساعتين، ثلاثة، وتحمض تفسد. فالقشر لم يفعل أو لم يخلق ليكون معناه لا شيء، وإنما معناه معناه حفظ الجوهر. عارف اللب هو اسمه لب ليه؟ لأنه لب، اللب القطع. إنما القشر الذي يحيطه هو حفظ لهذا الجوهر. فالمسلم عندما يقايضه الشيطان بيقول له يا أخي بس دي حاجة أصلها يعني اختلف فيها العلماء، دي حاجة مش مهمة، دي حاجة سبحان الله خلاص. ده الكلام ده لما نتكلم في الفقه أقوم أقول لك والله الشيء الفلاني حلال بين، الشيء الفلاني حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور الفقهاء تكلموا فيها. لكن أنت كمسلم ما استطعته فعلاً وما أطقته فعلا وما قدرت عليه فعلا، هو هدى استطعته ترجع ليه منه. علشان إيه؟ سيدنا لما يجي واحد من الصحابة يقول إنه لما يسأل أنت أنا شفتك في الجنة مالك، فيقول أنا بس كل ما يعني ينتقد وضوئي بتوضى، وكل ما توضى بصلي ركعتين. طب ودي فريضة؟ في حد من العلماء طلع قال أنه ومن الفريضة أن تصلي ركعتين عقب كل وضوء، ما حدش قال كده، إنما حاجة دخلته الجنة يسيبها ليه بقى عشان مش فريضة؟ مين جاب سيرة هذا الفكر؟ هناك فارق بين الفقه عندما يتكلم عن الفرض والوجوب، أو يتكلم عن الجواز والإباحة، أو يتكلم عن الكراهية والحرمة، ده فقه بيدي للناس أحكام، وبين إن الإنسان المسلم استطاع فعلا شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه على قد ما تقدروا، فأتوا منه ما استطعتم. فلما تستطيع حاجة تقوم تتركها بعد كده رخيصة، يا أخي حد طايل، ده يمكن الحاجة دي هي اللي انت استطعتها، ولا تستطيع بعدها شيئا ولا تستطيع غيرها شيئا. ولذلك نحن في تكويننا لشباب المسلمين ولأمة الإسلام نقول لهم لا، في ميدان الطاعة أنتم مخاطبون بما استطعتم، بما استطعتم. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدروا اتقوا الله، مش اتقوا الله بقدر الفريضة والواجب والمباح وتجنب الشبهة وبلاش الحرام وبلاش، لا، اتقوا الله مسألة استطاعة. فمن استطاع شيئا فلا ينزل عنه. وقد ورد في بعض الآثار أنه ما من قوم كانوا على هدى ثم نزلوا عنه أو ثم تركوه، أظن ده مهم قوي،